عيد إن شاء الله، يعني الشيخ ناصر يقول لنا إن شاء الله نحن نتبع كل ما يتبعه الشيخ ناصر من السنة الصحيحة، هذا شيء إن شاء الله يعني بارك الله فيك. لكن يا ترى الشيخ ناصر يؤيد أي الإخوة إن كانوا السلفيين أو الآخر، وبالتحديد معلش هذه الفتوى يمكن هتتوقف عليها أشياء كثيرة وخاصة في مصر يعني. يا أخي في أشرطة كثيرة، أشرطة كثيرة، أنا أتكلم عن كل الأحزاب الموجودة اليوم في ساحة الإسلامية ونقول كل حزب بما لديهم فرحون، إن كانوا إخوان أو حزب التحرير أو غير هؤلاء. نمشي يلا. الله يقول كونوا مع الصادقين وكونوا مع الطائفة المنصورة، ألا وهم الغرباء. ومن هم الغرباء؟ هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السلام عليكم شيخي. والإخوان المسلمون. أبو عبد الله الآن جاي شيخي. إيه تفضل. آه يلا. بدنا نمشي نحن، يستنونا. جزاك الله خير. السلام. هذا قلنا. والإخوان المسلمون لا يتمسكون بما كان عليه ولا يدعون الانتساب إلى السلف الصالح. هم وغيرهم يقولون نحن مع الكتاب والسنة. كل فرقة مهما كانت عريقة في الضلال لا تستطيع أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة. المعتزلة ينفون عن أنفسهم هذه النسبة؟ لا. أيضا الإباضية سمحوا لهم. الإباضية أحسن. إذا ما هو الفرق الجوهري بين الطائفة المنصورة، الغرباء، الفرقة الناجية؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.